إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أستاذ دكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض البطنة والكبد بطب المنصورة، عضو التحالف العالمي للكبد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكبد، ومؤسس مؤسسة الكبد المصري، والحائز على جائزة الدولة التقديرية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب سابقا، وأيضا مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني. دكتور جمال، أهلا بيك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. ودكاترة من الشعب العام، ورجال سكر على مكاتب، تهتم بالروح لما تعامل. هو برنامج حدوتة مصرية وبرنامج بيسلط الضوء على كل الشخصيات المحترمة في البلد التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع في كل في مجاله. في جزء بنتناول فيه الجانب الشخصي، وجزء بالقضايا العامة اللي هي متعلقة بتخصص الضيف. بداية يا فندم، عايز أقول للمستمع من هو جمال شيحة. أنا خريج طب المنصورة ومدرس مساعد في قسم البطنة وحدة الكبد في طب المنصورة، ثم مدرس، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ أمراض بطنة تخصص أمراض كبد وجهاز هضمي في طب المنصورة. تعليم حكومي، عالم مبارك الابتدائية والإعدادية في كرنس وكلية طب المنصورة، كله حكومي. كله حكومي. كان حلم كلية الطب؟ لا. مجموع؟ ولا حلم الوالد؟ لا، ولا الوالد. هو كان المجموع ان انا كنت طالع الاول على الثانوية العامة، لكن انا شخصيا في المناخ ده ايامها كنت عايز سياسة واقتصاد، لكن فترة الحلم القومي بتاع يعني كان ثانوية عامة سنة 75، يبقى ايه صحيح. كان تفكيري بعيد جدا عن الطب. أنا كنت متفوق في الرياضيات أكتر، وفي الحاجات اللغة العربية والخطابة والكتابة. كان فيه أخ أكبر في كلية الطب أكيد، ده كان اللي قبلي على طول، دكتور أنيس شيحة. ده كان دخل طب، لكن ده برضو ما كانش مخليني عايز أدخل طب يعني. أنا حتى كتابة الرغبات يومها كان في تردد كبير إن أنا أكتب طب، فما كانش الطب لا حلم ولا رغبة حتى آخر لحظة. طب تخصص بقى البطنة والكبد؟ لا، ده حبا في الأستاذ دكتور زكي الشعير، أستاذ أساتذة البطنة في المنصورة، وكان يعني زي أب لكل طلبة الطب في المنصورة، وكان حلم انك تشتغل معاه بقى، ده اللي كان حلم بقى بجد. صحيح. طب الأسرة بقى، الأسرة الكبيرة ثم الأسرة الصغيرة؟ احنا ستة. الكبيرة مهندسة، وبعدين الأكبر مني على طول دكتور، الأصغر مني مهندس، الأصغر منه تجارة واقتصاد بشغل في السياحة، والصغير خالص مهندس برضه. بسم الله ما شاء الله، العيلة كلها تعليم، وتعليم عالي كمان. طبعا. ده كان اهتمام الوالد. الوالد الله يرحمه. الأسرة الصغيرة؟ عندي محمد دلوقتي استشاري في انجلترا. طب وأحمد مدرس مساعد في الجامعة الأمريكية هندسة. وشريف لسه متخرج من طب المنصورة أول امبارح. طب دكتور جمال، تحرك ذكرت سريعا كده اسم دكتور زكي شعير. طبعا استاذ الاساتذه، وكان هو سبب اساسي في دخول حضرتك او رغبه حضرتك في تخصص البطنه والكبد. مين تاني له فضل عليك ومين تقول له شكرا النهارده بعد هذه الرحله الطويله، سواء الجانب العائلي الاجتماعي العملي كتير الاكاديمي؟ كثير طبعا. الوالد الله يرحمه كان قدوه وموجه كبير، حتى بطريقه غير مباشره، لم يكن يتدخل ابدا، لكن هو رمز انت بتحزو حزوه دون ان يتدخل تدخل مباشر. ابويا ده قصه وحكايه، سنين تعب بلا نهاية، وعن طبطوح أقول لك إيه، ده جسر من الوفاء ممدود. أبويا بعد الوالد بقى المدرسين اللي كانوا في المرحلة الابتدائية ما صارين فيك؟ طبعا فاكرهم يا دكتور؟ طبعا طبعا. الأستاذ عبد الظاهر الشايب وأخوه الأستاذ عبد الرحيم الشايب والأستاذ عبد الله العدل وعدد من المدرسين اللي كانوا في كيرنس في المرحلة دي درسوا لنا في ابتدائي، دول يعني سايبين أثر جبار. يعني المنطقة بتاع دي كيرنس دي واضح ان فيها عباقرة كتير يا دكتور، وبعدين اسم علي مبارك نفسه ابو التعليم او يعني احنا كنا في مدرسة علي مبارك. صحيح يعني صحيح. المدرسة المدرسة على المدرسة مبارك. ما هو علي مبارك ابو التعليم. صحيح. وهو من منطقة من دي كيرنس، يعني احنا من اشمون. هو من برنبال بعدنا بشوية. صحيح صحيح. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. دكتور جمال يعني إنجازات كتيرة لحضرتك، ويمكن الناس كلها يمكن ما تعرفش أو بعضهم ما يعرفش موضوع ارتباط حضرتك بالحملة القومية لمكافحة فيروس سي، اكيد ده من ضمن الحاجات اللي بتعتز بها شخصيا. ده تعتبر حياتي كلها. لان انا لما خدت دكتوراه سنه 91 ده كان بدايه ظهور فيروس سي في العالم. وظهوره في مصر كوباء، ان احنا اكتشفنا ان معظم مرضى الكبد المزمنين عندهم الفيروس ده. فكان حلم ان احنا نعالج الناس من فيروس سي، فكان في ملايين من الناس عندها فيروس سي. وفي سنة 95-96 بدأ يطلع له علاج بس كان غالي. في سنة 99 بقى في علاج شافي بنسبة 50%. كل ده وما كانش في حد في مصر بيتعالج، يعني الاعداد بتزيد ومحدش بيتعالج. ده اللي خلانا مع مجموعه من الشخصيات العامه، وكانت مصر وقتها من اكبر دول العالم في اكتر دوله في العالم كان فيها فيروس سي كنسبه، اكتر دوله في العالم. وكان ده يعني ايه حاجه بنعاير بيها في المؤتمرات الدوليه. فاحنا مع مجموعة من الشخصيات العامة عملنا جمعية أهلية لرعاية مرضى الكبد سنة 95 مع بداية ظهور وأشهرت سنة 97 وبدأت النشاط. وكان هدفها القضاء على فيروسات الكبد من خلال التوعية، لأن دي عدوى بتحصل، ومن خلال علاج غير قادرين، لأن معظم المرضى أهلينا كلهم معظمهم في الريف وغير قادرين، صحيح. فكان الهدف ان احنا نعمل جمعية أهلية لرعاية غير قادرين، ومن الأهداف كان ان احنا نعمل مركز للتميز لعلاج أمراض الكبد، ويكون مركز متميز بحث علمي أيضا. ده كلام ده سنة 95. الجمعيات عملت 97، والمركز ده اتعمل وافتتح 2011. فاحنا جمعية أهلية قديمة من سنة 95، واشتغلنا بقى في علاج أمراض الكبد غير قادرين من 97 لغاية 2011 في عيادات الجمعية في المنصورة. كنا بنعالج آلاف الناس، وبعدين بدأنا نعمل المشروع بتاع مستشفى ومعهد بحوث الكبد اللي افتتح في يوليو 2011. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذ دكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض البطنة والكبد بطب المنصورة، عضو التحالف العالمي للكبد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكبد، ومؤسس مؤسسة الكبد المصري، والحائز على جائزة الدولة التقديرية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب سابقا، وأيضا مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني. دكتور جمال، ما زلنا برضو في ملف إنشاء مستشفى ومعهد ومتخصص لأمراض وأبحاث الكبد والعمل التطوعي والعام. ليه فكرت أنك تعمل هذا العمل؟ أكيد في حاجة معينة خلتك تفكر فيها. الرغبة في مساعدة غير قادرين، الانتماء لي أو الإحساس بالناس اللي مش قادرة. يعني مش كل الأغلبية الساحقة من هؤلاء المرضى غير قادرين، نسبة بسيطة جدا تقدر تروح عيادات خاصة عند أخصائيين أو استشاريين وتتعالج على مستوى كويس. طيب الناس اللي مش قادرة تروح لمين؟ السؤال ده كان هاجس عندي، وكان يهمني ان انا اعمل حاجة في المجال ده. فالحمد لله ربنا قدرنا وعملنا الجمعية دي، وكانت بتعالج آلاف الناس وتخفف عنهم، وكنا بنعمل ندوات للتوعية للأطباء وغير الأطباء لمنع العدوى، وده كان بيقلل حدوث الإصابات إلى حد كبير، وساهمنا بتركز على الوقاية، الوقاية، وساهمنا أن الدولة تركز على نفس المحاور. يعني الكلام دلوقتي سهل، لكن لما تقول سنة 97 و98 والدولة بتنسحب من العلاج الفقراء، وبتنسحب من الخدمة الصحية الشاملة اللي هي متكفلة بيها، وانت تطالبها بعلاج غالي لمرضى فيروس سي، وتطالبها بمنع العدوى داخل المستشفيات، ما كانش ده سهل. صحيح صحيح. بعد كده بقت سياسة الدولة كده. صحيح صحيح. كانت ثقافة غايبة في الوقت. بالضبط كده. فده كان دور في وقته ذو قيمة كبيرة جدا. بعد كده لما اتعملت المستشفى وظهرت أدوية سهلة وتعطى بالفم ولمدة 3 شهور بس وأسعارها معقولة، الجمعية عملت مشروع قرى خالية من فيروسات الكبد. كان سنة كم في دي؟ بدأنا 2015، وفي حوالي 2018 كنا خلصنا 106 قرية وكاملة. كل ده تبرعات وجزئية جزئية من المواطنين. والمشروع ده كان أحد الأسس اللي اتبنى عليها في 2019 المشروع بتاع الدولة. صحيح. اللي هو علاج كل الناس وفحص كل المبادرة بقى اللي اطلقها سيادة الرئيس. مبادرة الرئيس انه عايزين نفحص الشعب كله ونطلع الحالات اللي ما تعرفش ان عندها. وده هو الانجاز الحقيقي بقى، انه كان في 1.5 أو 2 مليون عارفين ان عندهم فيروس سي، دول من 15 لاخر 2018 اتعالجوا. وفي اخر 2018 بدات مراكز العلاج ما فيهاش عيانين لان اللي عارف اتعالج. صحيح. فكان حكايه انك تعمل فحص للشعب كله ده قرار جريء جدا وقوي جدا. صحيح. وعظيم جدا، لانه طلع 2 مليون تانيين ما يعرفوش. صحيح. وتعالجوا. صحيح. دكتور جمال، انت اخترت منطقه الدقهليه انك تعمل فيها المعهد والمستشفى لان هي منطقه يعني بتتوسط الدلتا، واعتقد المرض منتشر فيها في قلب المشكله. صحيح. في صحيح. قلب المشكله. صحيح. يعني احنا قاعدين دلوقتي في المستشفى في قريه. صح. على الطريق الزراعي. صحيح. في قريه، ما احناش حتى في مدينه شربين. صحيح. احنا في قريه كفر الدبوسي على الطريق. صحيح. فيها المركز ده اللي بيجيله ناس من دلوقتي، بيجي لنا ناس من السنغال مش الدول العربيه. صحيح. وكل محافظات مصر بيجي من اثيوبيا والسنغال بيجي لنا ناس تكشفين. طب المكان لما اتعمل هنا عمل ايه في المنطقه؟ لا اتكلم بقى بلغه التنميه. لا طفره حضاريه كبيره. مستشفى ضخمه. وعماله وحركه ومرضى ونقل، ناس راحة وناس جاية. صحيح. وبعدين احنا عملنا معهد تمريض. صحيح. بقاله النهاردة 5 سنين. صحيح. هيخرج السنة دي الدفعة الخامسة. وفيه حوالي 1000 طالب. وفي معهد تكنولوجي صحي. صحيح. هيخرج في نهاية السنة دي أول دفعة. إما يبقى عندك حوالي 1500 طالب، نصهم بقى ساكنين. صحيح. في شربين. دول كانوا حركة. دول كانوا بقى البديل، كانوا يروحوا محافظات تانية. محافظات تانية وما كانش. صحيح. فيه. صحيح. وبعدين احنا بنفتخر مثلا انه اول خريجين لمعهد التمريض كانوا في اوائل 2020 او اواخر 19، خلصوا امتياز اول دفعة 400 ممرض وممرضة تم تكليفهم في مستشفيات العزل ايام عز ازمه الكورونا. ما كانش كان في ازمه تمريض. صحيح. ف 400 خريج من هنا. فلا عملنا ايه، لا الحركه دي فيها حركه تنميه مستدامه وفرص عمل كبيرة. كمان بالتاكيد فرص عمل في المعهدين. وطلبه بيتخرجوا بيسدوا عجز في مهنه فيها عجز حاليا ولسنوات قادمه. الحاجه الثانيه، الكوادر اللي هتطلع من المعهد التكنولوجي تحاليل واشعه وصيانه اجهزه طبيه، دول النواه لمستشفيات التامين الصحي الشامل. محتاجه فنيين اشعه، محتاجه فنيين معامل، ومحتاجة فنيين صيانة أجهزة طبية تخصص. صحيح. مهم. صحيح. بالإضافة إلى التمريض. فالمعاهد دي في المنطقة دي نوع من أنواع التنمية المستدامة اللي بتعملها جمعية أهلية بتوفر فرص عمل. صحيح. وفي نفس الوقت بتسد العجز في مهن فيها عجز وبتساعد الدولة. ما ده مساعدة في النهاية. صحيح. أنا بقول تنمية مستدامة. صحيح. في النهاية للدولة. صحيح. طب الدكتور جمال، مش بس مستشفى، مش بس معهد، مركز أبحاث، وده من الحاجات المهمة جدا. أنا الحقيقة إيه ما حطيتش ده في الأول على أساس أنه إيه البحث العلمي مش من الحاجات اللي ايه الناس المواطن العادي هيبقى بيدور عليها او مستنيها. لكن احنا بنفتخر انه من اليوم الاول احنا عندنا مركز ابحاث طبية اكلينيكية على اعلى مستوى في العالم. يعني ادوية فيروس سي السوفالدي، الناس عارفة السوفالدي، السوفالدي والحاجات اللي طلعت بعد السوفالدي لما كانت بتتجرب قبل ما تعتمد دوليا، كان أحد الأماكن اللي بتجرب فيها قبل الاعتماد الدولي عندنا هنا كفر الدبوسي. كفر الدبوسي مش المنصورة حتى. والله كان يقول لك يعني ايه الشركات بتاع الدواء كفر الدبوسي، ليفر ريسيرش انستيتيوت كفر الدبوسي، ما هو بيبعتوا جوابات على هنا. تعمل توأمة مع أبحاث، مراكز أبحاث عالمية دولية. احنا أساسا جامعة منصورة في النهاية، يعني ايه احنا جمعية أهلية، احنا مستقلين إداريا وماليا، عايشين على التبرعات، ملناش ميزانية، لكن احنا علميا ننتمي بالكامل لجامعة المنصورة، ولنا اتفاقية تعاون مع جامعة المنصورة من يوم ما فتحنا في 2011، وكل رؤساء الجامعات اللي جم، الدكتور سيد عبد الخالق، الدكتور إناوي، الدكتور أشرف مع حفظ الألقاب والأسماء، كلهم كانوا بيجددوا اتفاقية التعاون، ولنا اتفاقية تعاون مع مركز جراحة الجهاز الهضمي السنة دي مع الدكتور محمد عبد الوهاب، انه تعاون كامل في الابحاث العلمية بين المركزين، لان احنا واحد في النهاية. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. مستمعي الاعزاء، الحوار المهم متواصل مع الاستاذ الدكتور والعالم الجليل الدكتور جمال شيحه، استاذ البطنه والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره، مؤسس ورئيس مجلس اداره جمعيه رعايه الكبد، ومؤسس مستشفى معهد بحوث الكبد المصري. دكتور جمال، نزلنا برضو في جهود الدولة في مكافحة فيروس سي، وستة كنت من ضمن يعني رأس الحربة اللي اشتغلت في هذا الأمر، والحمد لله نقدر نقول حاليا مصر خالية تماما أو بالتأكيد مصر تعتبر قضت على الوباء. توجد بعض الحالات لكن ما عادش فيه بقى لا ملايين ولا عشرات الالاف ولا الاف، ولا توابير واقفه قدام العلاج لمخه الدوله عشان تاخد العلاج بتاع كان اعجاز، يعني نقدر نقول ده أنا, انا انا انا الحقيقه مش عايز اقول على الموضوع ده بالذات اعجاز، لان اعجاز اقل من اقل كتير. ليه؟ اعجاز دي يعني صدفه، حاجة حصلت مرة وما ينفعش تحصل تاني، وحاجة حصلت بقوة خارقة غيبية، لا ده مجهود وتخطيط وتمويل وخطة استراتيجية ناجحة، وهي نموذج لحل مشاكل، أنا دايما بقول نموذج لحل كل المشاكل اللي بتعاني منها مصر. هو إيه؟ ليه نجح مشروع فيروس سي هذا النجاح اللي أبهر العالم كله؟ أولا أبهر العالم كله ليه؟ منظمة الصحة العالمية محددة 20-30 لكل حكومات العالم عشان يسيطروا السيطرة على فيروسات الكبدية. يعني احنا خلصنا قبلها بكتير، احنا خلصنا 2020 قبلها بعشر سنوات. يعني ايه؟ لا في عام البداية عند يعني عند الـ WHO منظمة الصحة العالمية، الحكومات في العالم تبدأ 2020، احنا خلصنا قبل ما يبدأوا، قبل ما يبدأهم احنا كنا خلصنا. ده يعني انا مسميه انجاز وليس إعجاز، إنجاز، لأنه بناء على خطة. بالضبط. كان في إرادة حقيقية. ويعني سيمفونية فيها الدولة والمجتمع المدني والقيادة والحكومة والشعب وكل حاجة، لأن الكل كان حاسس قد إيه دي كارثة، يعني ملايين الناس بتموت. بتموت تليف كبدي وقئ دموي وزرع كبد والكلام ده، بينما كل ده ممكن لو انت عالجت الناس من البداية، من البداية او عملت وقاية منهم. فالنجاح غير المسبوق في القضاء على وباء فيروس سي، انا دايما بقول انه النجاح ده قابل للنموذج، قابل للتطبيق في كل المشاكل الاخرى اللي بتعاني منها مصر في المجال الصحي وغير الصحي. هو ايه سر النجاح في موضوع فيروس سي؟ سر النجاح في موضوع فيروس سي بالإضافة للتعاون بين كل الجهات، ان الملف كان في يد المتخصصين. صحيح. اللجنة صحيح. القومية صحيح. لمكافحة الفيروسات الكبدية صحيح. 11-12 أكبر 11-12 أستاذ متخصص في الكبد. صحيح. صحيح. وأعطيت لهم الصلاحيات. صحيح. أعطيت لهم المشكلة وتقال لهم ما هو الحل. صحيح. جابوا استراتيجية تبنتها الحكومة ثم تبناها الرئيس، فكان النجاح. يعني كانت سيمفونية متكاملة. مفتاح النجاح فيها الملف مع كبار المتخصصين. لو يعني هو أهل الخبرة بقى وكفاءة. أهل الخبرة. يعني تصلح نموذج ليه؟ في حاجات كتير جدا صعبة جدا يقولك مستحيل، ما فيش حاجة مستحيلة. بس ده ممكن ناخده نموذج على حاجات تانية حتى غير طبية. حتى غير طبية. ادي المشكلة كبيرة قوي. اديها الاكبر 10 متخصصين في التخصص في هذا البلد وقول لهم حطوا استراتيجيه للحل. صحيح. ولما يحطوا استراتيجيه للحل خدها وتبناها كحكومه وكمجتمع مدني وكرئاسه هتتحل. دكتور جمال، خلينا ارجع تاني لمعهد الكبد ومستشفى الكبد في الدقهليه ومعهد التمريض ومعهد التكنولوجيا. لو بنقول دي كلها جهود ذاتيه وكلها من تبرعات اهل الخير وحققت يعني انجازات غير عاديه تفوق كل التوقعات اللي احنا كنا بنتوقعها من ايام. القيمة المادية حاليا لهذه المؤسسات اللي بتكلم عنها قيمتها كماديا بقى احنا اتكلمنا قيمها ماديا يعني وقت ما انشأت كانت ايه والوقت بقت ايه؟ لا انت النهاردة يوم ما انشأت المستشفى دي الارض كانت تبرع، لكن المباني والتشطيبات والتجهيزات بأسعار 2010 كانت حوالي 150 مليون جنيه. النهاردة هي مش مجرد مبنى ومتشطب وكده، ده مستشفى من المستشفيات القليلة في جمهورية مصر العربية الخاصة والعامة اللي واخدة أعلى أيزو كمان. وفيها أقسام كاملة شغالة بقالها 11-12 سنة النهاردة. فمستشفى شغالة، جراحة، عناية مركزة، بطنة، أطفال، عيادات خارجية، مناظير تشخيصية وعلاجية، أشعة تشخيصية وتداخلية، عيادة ألم، عيادة أورام، أورام كبد، مستشفى شغالة واخد أيزو، والمعمل اللي فيها واخد حاجة أعلى من الأيزو كمان. اعتماد دولي ولا اعتماد دولي اللي هو بتاع الأمريكان أسوشيشن أوف كلينيكال باثولوجي، ده أعلى حاجة في العالم. كويس. فكمباني شوف المبنى قيمته 150-2010 يبقى كام النهاردة، لكن كمستشفى شغالة أنا ومركز أبحاث ومركز أبحاث إكلينيكية مرخص من وزارة الصحة ده لا يقدر بتام. لو قلنا رقم معين بالنسبة لما تم استقباله أو علاجه في المستشفى، حتى عيادات خارجية، عمليات، كل رقم معين، مش لازم أقول بالتحديد يعني منذ 2010 حتى الآن. هي كان تصاعدي. طبعا تصاعدي، لكن من اعتبارا من 2013 من 2013 ل 2000 و19 كنا نستقبل أكثر من 70,000 مريض سنويا. الكورونا قللت شوية 20 و19 و20 قللت شوية، بقى الرقم ده حوالي 50,000، فاحنا في الرينج بتاع 50,000 مريض سنوي مجانا. أكتر من 75% من المترددين مجانا تماما، مجانا. ال 25% إما ناس قادرين، ناس أغنياء جاية تتعالج، أو شركات بترول، أو متعاقدين يعني، أو جهات متعاقدة معانا. كويس. ودول طبعا بيسندوا العلاج عشان تصرف على المجاني بالضبط، لكن المواطن غير القادر هنا ما بيدفعش حاجة. قائم كله على تبرعات أهل الخير. كل احنا من اليوم الأول تبرعات أي جمعية أهلية. ابني وزود من أمجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، فكر ابحث ازرع صنع، كل مجاهد خيره لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا، أجر مكافح يتقن عمله، اخلق جدد انتك صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب، وسير سير سير. سمع الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال شيحة، أستاذ البطنة والكبد بجامعة المنصورة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكبد، ومؤسس مستشفى ومعهد الكبد، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، وأيضا عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. ما زلنا فندم مستمرين في الكلام عن التحالف الوطني والعمل الأهلي، ومهم قوي ان يبقى الجمعيات الخيرية بتساعد او كتفها بكتف الحكومة بجانب الحكومة، هي تساعد الحكومة، بس في اكيد مشكلة في التمويل، ده امر مهم جدا بالتأكيد. احنا قائمين على التبرعات، التبرعات في وجود زيادات مستمرة في أسعار التشغيل، أنت مستشفى، أنت عندك الحاجات المتغيرة هي أسعار المستلزمات والأدوية والأجهزة، الحاجات دي بتزيد وبتزيد مش بنسب بسيطة، فده ممكن قوي لا يتناسب مع التبرعات. انت التبرعات بتاعتك عادة بيبقى لها مواسم، احنا 70% من التبرعات بتيجي في شهر رمضان، 70% الشعب بتاعنا متعود على كده، والتبرعات ليها حد في النهاية، لكن ارتفاع اسعار التشغيل ملوش حد، ملوش سقف. فهنا بدأ في السنتين الأخرانية يظهر فجوة عند كثير من الجمعيات الأهلية النشيطة، صحيح. إنها شغالة وبكفاءة، لكن تكاليفها بقت أكتر من التبرعات. هنا بندعو الناس إنها مزيد من التبرعات لهذه الجمعيات، لأنها بتقوم بدور مهم جدا جدا جدا. وبالنسبة للحكومة، التحالف هنا له دور بقى، انه هو جمع المشاكل اللي عندنا، واعتقد ان الدولة، وانت قعدت مع سيادة الرئيس، احنا ما هو الدعم كله كان جاي من الرئيس. الرئيس مقتنع جدا بفكرة التحالف وبيدعمها، واعتقد انه في خلال ايام في لقاء مع سيادة الرئيس بمناسبة سنة على التحالف، والتحالف ان الجمعيات كلها تتعاون لمزيد من التكامل تحت مظلة واحدة، تحت مظلة واحدة. احد المزايا اللي انا شايفها انه في مشاكل حقيقية احنا بنعاني منها، محتاجين دعم الدولة. انا مش عايز دعم، انا عايز تيسيرات او رفع يعني ايه، احنا ما بنطلبش فلوس من الدولة، لكن بنطلب مثلا تيسيرات. صحيح صحيح. يعني ما جاش يحاسب مثلا المرافق او مثلا زي الكهرباء مثلا بيحاسبني على اني مستشفى استثمار. بيفرض ضرائب علينا احنا المفروض ما فيش علينا ضرائب. ده اتعمل تطوعي خيري. لا بس في يعني ايه يعني هل المبنى ده مثلا يكون عليه ضرائب عقاريه مثلا؟ بيطالبونا ونقعد نطلع لهم القانون ويعني ايه. وفي حاجات كثيره ممكن الدوله جدا تيسرها هتساعد معاك وهتساعد. واعتقد ان الاسابيع الجايه هيبقى فيها ان شاء الله اخبار كويسه في المجال ده. ودي احد مزايا وجود تحالف. انه مش كل جمعيه بتتكلم لوحدها بقى. انه في مشاكل مشتركه. صحيح. لو اتحلت العمل الاهلي يتحسن. لا هو مهم جدا العمل الاهلي بالنسبه لمصر. يعني في دول كثيره قامت على العمل الاهلي يعني والعمل التطوعي. فمهم جدا ان الدوله وكمان هي منظمات مجتمع مدني. يعني مهم قوي ان الدوله تساهم لان التنميه دايما دوله مع مجتمع مدني مع قطاع خاص. ده في حاجه يعني في رقم في رقم مهم انا عايز حضرتك توصله لكل المستمعين ولكل الناس. قالته وزيرة التضامن. وهو رقم حقيقي واحنا عارفينه من زمان بس اول مرة مسؤول يقوله. انه الجمعيات الاهلية في مصر تتحمل 32% من الخدمات الصحية المقدمة في جمهورية مصر العربية. في مجال الصحة فقط. في مجال الصحة. صحيح. ما هو المؤسسات الخيرية اللي ملحقة بالمساجد والكنائس. صحيح. الجمعيات الأهلية بتساعد الدولة. ده مش بتساعد الدولة بس. دي شايلة عن الدولة حاجة كبيرة جدا. فهذا الرقم أنا أتمنى إن الإعلام يوصلوا لكل الناس. حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها. واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها. وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. فالرقم 32% من الخدمات الصحيه ده معناه ايه؟ ان المجتمع الاهلي شايل تلت الخدمات الصحيه في مصر. ده رقم مهول مش موجود في اي دوله في العالم. معنى كده ان المجتمع المدني في مصر نشط جدا. وكل مؤسسه رغم كل الظروف كل مؤسسه تعمل في المجال الصحي مؤسسه اهليه في المجال الصحي تستحق ان الناس تتبرع لها وان الدوله بشكل او باخر تدعمها او على الاقل ما تضغطش عليها. هنا انا يعني اتمنى ان الرقم ده الناس كلها تعرفه ان المسؤولين يعرفوه وانه وزيرة التضامن تتكلم عليه بالتفصيل. يعني اتمنى ان حضرتك تعمل لقاء مع وزيرة التضامن تتكلم على دي بس لانه تستحق ان الناس تعرف انه مش بس الجمعية الفلانية او الجمعية الفلانية ده عشرات الجمعيات وده شيء لعب كبير على الدولة. 30% من الخدمات الصحية. يعني انت بتتكلم في حوالي ما يعادل 100 مليار جنيه. ما يعادل 100 مليار جنيه خدمات صحية. فما تيجي مثلا مستشفى زي دي بتشوف 50-60 ألف مريض في السنة. يعني بتقدم خدمات صحية من 150 ل 200 مليون جنيه في السنة. لما تيجي انت عايز منها مثلا كهرباء 6 مليون جنيه في السنة وتقفلها عشان 6 مليون جنيه. هل ده منطق؟ هل ده منطق يسري على مجتمع مدني بيخدم الدولة؟ لا. واعتقد دي هتتصلح بتشريعات الايام الجاية لكن ده مثل. ودي قضية تطرحوها امام سيادة الرئيس مؤكد. لا احنا طرحت بالفعل ومجلس النواب لجنة التضامن قدامها تعديل تشريعي بحيث انه اعفاء المستشفيات اللي بتقدم خدمات مجانية بتقدم خدمات مجانية في المجال الصحي اعفيها من الكهرباء والغاز والمية، او تتعامل حتى معاملة عادية مش لا اعفاها تماما. لا ليه؟ لان اتحطت الجملة دي في القانون، فاثناء التطبيق اثناء التطبيق بيعفيك من اول 1000 كيلو. وبعد كده بعد كده انت عندك عشرات الالاف، بعد كده بتخش بتخش في ملايين. صحيح. فهي اعفاء. والدوله اللي كسبانه والمواطن اللي كسبان. زي ما بقول لك، مستشفى بتخدم لك 50-60 ألف واحد في السنه بقيمه خدمات صحيه تصل الى 200 مليون جنيه في السنه. لما تقفلها عشان 6 مليون جنيه احد الجهات الحكوميه عايزاها، يبقى مش بعد فكر الجبايه وفكر الاستثمار. يعني اتركوا العمل الاهلي يخدم الناس في المجال الصحي، بالذات في الفتره اللي الدوله فيها في ازمه اقتصاديه. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر. استاذ دكتور جمال شيحه، استاذ امراض البطنه والكبد بطب المنصوره، عضو التحالف العالمي للكبد، مؤسس ورئيس مجلس اداره جمعيه رعايه الكبد، ومؤسس مؤسسه الكبد المصري، والحائز على جائزه الدوله التقديريه، وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، ورئيس لجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب سابقا، وايضا مقرر لجنه التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني. دكتور جمال، اهم مشاكل بتقابل العمل الاهلي والتطوعي في مصر الان؟ بطء الروتين الحكومي، البطء، وبعض المعوقات الموجوده في القانون اللي بتلقي اعباء ماليه على الجمعيات الاهليه، زي الكهرباء والغاز والنفايات الطبيه في المستشفيات، وبعض الضرائب حديثا بيقولوا انه لازم الجمعيات الاهليه تدفعها. لا، لازم الجمعيات الاهليه تبقى معفاه بالكامل زي القانون ما بيقول من الضرائب. والبطء الشديد في الاجراءات اللي في اي حاجه حكوميه تخص الجمعيات الاهليه، دي معوقات حقيقيه بتعطل العمل الاهلي. خلينا اتكلم مع حضرتك بصراحه، احيانا من حين لآخر يطلع كلام ان الجامعات الأهلية فيها ناس بتتربح، فيها ناس، فيها مشاكل، فيها إهدار مال عام. هل ده يمنع ان احنا نوقف التمويل او التبرعات للجامعات الأهلية؟ توازن دي ازاي؟ الكلام ده في منتهى الغرابة. ليه؟ دي مؤسسات مجتمع مدني، لها رقابة مشهرة، ولها حسابات في البنوك، ولها جمعية عمومية، وتوجد في البلد يعني أكثر من جهة رقابية. هذه الجمعيات تخضع لها بحكم القانون. فلنأخذ جمعيتنا مثلا، احنا كل سنة ونص الجهاز المركزي بيجي يقعد عندنا شهرين. احنا بقالنا الجمعيه بقالها 26 سنه، كل سنه ونص الجهاز المركزي بيجي يقعد شهرين ويقدم تقرير، وبنرد على بعض الملاحظات، ومن ال 26 سنه عمرنا ما رحنا ابعد من جواب الجهاز المركزي وبنرد عليه. يعني ما فيش مخالفه ارتقت الى درجه انها تروح مثلا نيابه اداريه او نيابه عام، او ما فيش طبعا، ما رحناش نيابه اداريه، مش هنروح نيابه عام بالظبط كده. لكن ايه، الناس تطمئن لايه؟ الدوله بتراقب، ما فيش ميزانيات سريه، الميزانيات معلنه وبنرسلها وموجوده عند وزيره التضامن، الميزانيه بالتفصيل، وبتراجع من محاسب قانوني، وبتراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات. فكل الجمعيات الأهلية تخضع للرقابة، لا يمكن يبقى فيه مخالفات جسيمة إلا وستكتشف، مش عايز أقول بسيطة إلا وستكتشف. يعني إيه أول ملاحظة أستاذ أحمد من الجهاز المركزي على الجمعية بتاعتنا سنة 98؟ كان بقالنا سنة، احنا اسمنا جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، وكان نطاق عملنا في الأول الدقهلية بس. فالمخالفة من الجهاز المركزي ان انا بدي علاج لناس خارج الدقهلية من كفر الشيخ ومن المحلة ومن البحيرة، مخالفة جاية من الجهاز المركزي. فإلى هذه الدرجة، فأنا بطمن الناس انه لو في جمعية منحرفة لو ما كشفتش السنة دي هتكشف صحيح السنة اللي بعدها. واللي يغلط ياخد جزاء يا فندم، في قانون صحيح. فما حدش يجي مثلا على جمعية ويشوهها. ليه؟ ببساطة شديدة، ما في جهاز مركزي وفي مباحث أموال عامة وفي وفي وفي، لو في مخالفات حقيقية هتلاقيهم راحوا النيابة، وفي ناس بتروح النيابة. يعني احنا 60 جمعية أهلية، ما انت لو درست الموضوع هتلاقي 15 20 30 واحد راح، امر والد ده شيء وارد صحيح. لكن ده شيء كل مجال فيه شيء الصالح والطالح طبيعي. لكن لا يمنع العمل الاهلي. ما اخشاه هو انه المبالغه ياثر على يخلي الناس اللي عندها مبادرات تبعد عن وجع الدماغ صحيح. ما هو دكتور جمال، لو عماره مثلا وقعت، هل همنع اصدار تراخيص المباني؟ لا طبعا. فهو كده يعني لو حد حتى غلطان انا ما يتحاسب، ولكن العمل الاهلي لازم يستمر. بالظبط. مصر الحياة، مصر الامل، مصر الشجاعة أستاذ دكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض البطنة والكبد بكلية طب جامعة المنصورة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي السابق بمجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عضو التحالف العالمي للكبد، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكبد، ومؤسس معهد الكبد المصري، والحائز على جائزة الدولة التقديرية. دكتور جمال، جوائز في حياة حضرتك والتكريمات المحلية والدولية. كأستاذ أمراض بطنة، أكبر تكريم كان أن أنا كنت عضو في لجنة اللجنة الدائمة للترقيات في تخصص الأمراض البطنة، التي تمنح درجة أستاذ مساعد وأستاذ في التخصص من 2008 ل 2016 بالمجلس الأعلى للجامعات. المجلس الأعلى للجامعات. يعني دي طبعا في التخصص دي أعلى حاجة، وجائزة الدولة التقديرية طبعا 2019. في 2021 أكبر جائزة عالمية في مجال أمراض الكبد هي بطل القضاء على فيروس سي، كل سنة بيختاروا واحد. ففي 2021 كنت أنا الـ Champion of HCV Elimination، يعني بطل القضاء على فيروس سي في العالم في 2021. في عدد من جائزة أحسن بحث في مؤتمرات دولية من 1995، 1998، 2006، 2008، العديد من جوائز الأبحاث. وفي ترتيب لسيادتك على مستوى العالم ومصر وفي أفريقيا في التخصص. في يا فندم من سنتين بقى فيه ترتيب العلماء في التخصصات، على مستوى الدولة والقارة. في 2021 أنا كنت الأول على مصر والأول على أفريقيا كأبحاث علمية في مجال الكبد والجهاز الهضمي. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم ورنة، المصريين هم حيوية وعزم ورنة، جيل بعد جيل متحكمين. المصريين المصريين المصريين، قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. أحلامك يا دكتور جمال. الستر والصح لي شخصيا، والتقدم والأمن والحرية للوطن والمواطن. ورسالتك الأخيرة؟ هناك دائما أمل لابد أن نحيا لتحقيقه. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، علشان حصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله، المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله. العالم الجليل الأستاذ الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض البطنة والكبد بجامعة المنصورة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكبد ومؤسسة الكبد المصري، عضو التحالف العالمي للكبد، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي السابق في مجلس النواب، ومقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، والحائز على جائزة الدولة التقديرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا. كان حوار مهم جدا، تجاولنا فيه ما بين العام والخاص، قدمنا فيه النصيحة، قدمنا فيه الرشدة لكل هموم الوطن. يا رب يكون كلامنا مفيد. شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق. أنا تشرفت بك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.